الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في إكمال ما تبقى من هذه المادة، والتي تتكلم عن سلسلة الآداب الشرعية. تكلمنا عن الأدب مع الله، وبدأنا الكلام عن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن هناك أداب قلبية وهناك أداب قولية، وبدأنا في الآداب الفعلية التي بالجوارح. وقلنا الأدب الأول أن تنقاد بكل جوارحك، وتكون عندك طاعة مطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يكون عندك اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله. يعني بعض الناس الآن ربما يأخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع، ولما يأتي في مسألة أخرى تجده لا يوافق هذا ما في نفسه فلا يتبع، وهذا خلافا للأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل نستطيع أن نقول هذا من سوء الأدب ومن قلة الديانة، بل قد يطعن في أصل الدين، لأنك تنتقي ما تحب، الذي يوافق هواك ترضاه، والذي لا يوافق هواك لا تقوم به. الأصل في العبد أنه عبد، الأصل في المسلم أنه مستسلم لأمر الله، الأصل في المؤمن أنه مصدق، مؤمن بجميع جوارحه بقلبه وأركانه وبلسانه، فيطيع في كل ما أمر. ولنضرب لذلك مثال من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وهو خليفة للمؤمنين، امرأة عمر تخرج إلى المسجد، والناس يعرفون غيرة عمر ويعرفون رأي عمر في خروج المرأة، فيقولون لامرأته: لما تخرج للمسجد؟ وعمر يغار، فهي تقول: ولماذا لم يمنعني؟ اسألوه لماذا لم يمنعني. وهذه تربية، يعني ليس الشاهد أن نتكلم في حياة بيوت الصحابة إلا من باب التعلم. فيسأل الناس عمر: أنت لا تحب امرأتك أن تخرج، لماذا لا تمنحها من المسجد؟ فيقول الفاروق رضي الله تعالى عنه: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. الوقوف عند خبر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر لا يتجاوزوه ولا يناقشوا فيه، هذا هو تمام الاتباع، تمام الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة في الحديبية بأن يحلقوا في الإحصار، وأن يرجعوا يتحللوا من العمرة، وأن يرجعوا إلى مكة بعد أن يقوموا بالفداء، فيحلقوا ويرجعوا. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابي أنه يطرح هذا الخاتم من الحديد فيلقيه، ويقولون له: خذه لا تلبسه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تلبس الحديد، لكن لم ينهى عن اقتنائه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم: نهاك أن تلبس هذا الخاتم من الذهب، لكن لم ينهك صلى الله عليه وسلم عن اقتنائه أو بيعه أو الاستفادة من ثمنه أو توطيه لامرأتك، لأن الذهب حلال للنساء حرام على الرجال. يقولون: خذ هذا. فيقول: ما كنت آخذ شيئا طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. تمام الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوزون أمره صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب أيضا، ومن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن تجتنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء، يعني نهى صلى الله عليه وسلم على النياحة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم من شق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يتعاملوا بالربا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة من البيوع المحرمة. فيقف مع هذا النهي ولا يتجاوزه ولا يناقش فيه. فمن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تجتنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر. ومن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم تقديم قوله صلى الله عليه وسلم عن قول كل أحد. وهنا بعض الشباب مع شيخه يقول: قال الشيخ الفلاني، قال الإمام الفلاني، قال فلان من الناس، حتى لو قال من الصحابة، يقول الصحابي الفلاني، نقول لهؤلاء وأمثالهم. الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم قوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان في المسألة قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن تسبق هذا القول بقول فلان أو علان. لابد أن نتأدب مع الله ونتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من الأدب الذي بالجوارح مع النبي صلى الله عليه وسلم الانقياد التام والطاعة المطلقة، ومنه اتباع النبي في كل أقواله وأفعاله، ومنه اجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر، ومنه تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد. وهذا فيه الخبر السابق الذي قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الحج لما اختلف الصحابة في مسألة، فقال ابن عباس: قال الله، قال رسوله. فقال بعض الناس: قال أبو بكر، قال عمر، وحاشاهم أن يقولوا خلاف ما قال الله وقال رسوله. لكن ابن عباس يريد أن يربي ويؤدب هؤلاء ألا يتقدموا عن قول الله وقول رسوله بقول أحد كائنا من كان، حتى ولو كان الخليفة الأول والثاني، حتى ولو كان الصديق والفاروق. فقال لهم هذه القول المشهورة: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول لكم قال الله، قال رسوله، تقولون قال أبو بكر، قال عمر. إذن لابد أن نكون على أعلى مستوى مع الأدب، من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نتقدم أبدا بقول أحد كائنا من كان على قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم التسليم لحكمه، يعني إذا قضى في المسألة وكان فيها حكم وقول من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تسلم لهذا الحكم، لقوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا. لابد أن يكون العبد المؤمن عنده رضا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، يعني إذا كان أمر والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قول تأخذ بهذا القول وترضى به. وقوله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني لا يحق لمؤمن ولا مؤمنة إذا كان هناك قضاء من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون عندك سمعنا وأطعنا. وهذه المسألة الآن نجدها في مسائل الميراث. الميراث تم تقسيمه شرعا في الكتاب كاملا وتفاصيل دقيقة في السنة. يأتي بعض الناس ويقسم الميراث بأهوائهم، فيحرمون النساء أو يعطونهم الفضلة من هذا الميراث أو إلى غير ذلك، فلا بد أن ينضبط الناس. ومن الناس من يجور في الوصية، فيأتي الأب قبل موته وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل، حتى إذا كان في آخر عمره جار في وصيته فدخل بها النار. يأتي هذا الرجل المسكين شفقة أو عطفا على ابنه، أو يرى هو ذلك من وجهة نظره، فيكتب لابنه مالا زائدا، وينسى أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في المسألة وقال: لا وصية لوارث، يعني لا يجوز لأحد أن يوصي لأحد الورثة دون الباقين. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للرجل أن يهب أحد أبنائه ويترك البقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحد الصحابة ويريد أن يكتب لابنه شيئا أو يوصي له بشيء، قال: أعطيتك كل ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: اذهب اشهد عليه أو أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نعدل بين أبنائنا في الهبة وفي العطية، وأن لا يكون هذا الأمر على أهوائنا، إنما يكون على مقتضى الكتاب والسنة بفهم أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن من الآداب التي يجب أن ننتبه إليها تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن قول كل أحد، وأن نسلم لحكمه صلى الله عليه وسلم. وفي اللقاء القادم بإذنه سبحانه وتعالى نكمل ما تبقى من الأدب مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.